إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. مستمعينا اهلا بكم، نقضي هذه السهرة في محكى القلعة الذي يحيي ليالي الشهر الكريم بمجموعة من الأنشطة الثقافية. اخترنا منها هذه الاحتفالية التي تهتم بالسير الشعبية والمأثورات الشعبية. في هذه السهرة مستمعينا الأعزاء نعيش في أجواء الماضي العبق، حيث السير الشعبية والمطرب الشعبي، فمن منا لم يطرب للمطرب الشعبي الذي يعتمد على القصة المحكية والمروية المشوقة وعلى اللحن المؤثر، ومهما تطورت فنون الغناء والقص تظل السير الشعبية لها مذاقها الخاص الذي يحمل عبق الماضي. للزنات خليفة الكلام صلوا على النبي، فسمعه رجال جملة العرب، ونادى الزنات خليفة وقال يا رجال وكيف العمل ويا الهليل، دول يوم ماتون رجال بني هلال وخلوا الحمل على الكتف مايل. يا عينين يا معنا في هذه السهرة الأستاذ مسعود شومان شاعر العامية ومدير عام أطلس المأثورات الشعبية. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة طيبين. وكذلك معنا الأستاذة دعاء صالح إبراهيم الباحثة بأطلس المأثورات الشعبية. أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا المطربون الشعبيون الذين سنستمتع بموسيقاهم وبغنائهم هذه الليلة إن شاء الله. نبدأ أولا مع الأستاذ الشاعر مسعود شومان شاعر العامية ومدير عام أطلس المأثورات الشعبية. أستاذ مسعود، الشاعر العامي والسيرة الشعبية والعلاقة بينهم. الحقيقة أنه الشعر العامي هو نستطيع أن نقول أنه شعر أفراد، بمعنى أن من يكتبه هو شعر فرد، لكنه يستطيع أن يستلهم ويوظف السيرة الهلالية والغناء الشعبي وأنواع الشعر الشعبي بشكل عام داخل أشعاره من خلال حمله لهذا المأثور. وكم من شعراء كبار كتبوا العامية لكنهم ركنوا كثيرا إلى مأثورهم وتراثهم الشعبي ليستنهضوا ما فيه من جمال، ما فيه من قيم ومن تعبيرات أصيلة. وأظن أن بيرم التونسي، فؤاد حداد، سمير عبد الباقي، عبد الرحمن الأبنودي، فؤاد قعود وغيرهم من الشعراء استطاعوا أن يستلهموا ويستنهضوا المأثور الشعبي داخل أشعارهم، وهذا يعد نوعا من إحياء هذا التراث الذي أظن أن به من الجمال وبه من التعابير المفارقة للسائد ما يجعل الشعراء يستلهمون أجزاء منه أو يعتمدون على أبنيته الموسيقية أو يعتمدون على أخيالته وصوره مطورين هذه الأنواع. لكن الشعر الشعبي أو السير الشعبية مختلفة لأنها ابنة الجماعة الشعبية، هي ابنة حقيقية لمنظومة قيمهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتصوراتهم، وبالتالي هي منتمية إلى شعراء الجماعة وليس إلى الشعر الفرد. الشعر الفرد الذي نعرفه اسما ونعرفه بدواوينه المختلفة وبأشعاره التي نستطيع أن نطلق عليها اسمه. أستاذ دعاء، أطلس المأثورات الشعبية من الواضح أنه مشروع كبير وقائم عليه الشاعر الأستاذ مسعود شومان، وأنت باحثة فيه، ما هو هذا المشروع؟ عرفينا بهذا المشروع. كان الأول إدارة اسمها أطلس الفلكلور، وبعدين عربنا المسمى بتاعها بقى أطلس المأثورات الشعبية المصرية. أما الجزء اللي بيكون اندثر من المأثور الشعبي في وقت من الأوقات فبنحيله ما يسمى التراث. بتدونوه في شكل قاموس مثلا مفهرس ولا في أي شكل؟ هو في شكل خرائطي. الأطلس هي لفظة تطلق على مسمى مطبوع خرائطي بالمعنى الأساسي يعني. فإحنا مثلا أصدرنا جزئين من أطلس، أطلس الخبز وأطلس آلات الموسيقى الشعبية المصرية. أطلس الخبز إحنا بنشوف نتتبع ظاهرة في المعمور المصري في المحافظات كلها، بقينا دلوقتي 28 محافظة، بنشوف الظاهرة دي توجد أو لا توجد، تنوعات وجودها، بنمثلها، نختزلها هذه المعلومة، نعيد اختزالها مرة تانية في شكل رمز، والرمز يوقع على خريطة، والخريطة تضمن في الإصدار لخرائط المحافظات المصرية كلها. أستاذ مسعود شومان، يعني إلى ما يهدف هذا الأطلس؟ أو ما الفائدة اللي ممكن تعود على الناس من مثل هذا الأطلس؟ الحقيقة أن أطلس المأثورات الشعبية أستطيع أن أقول أنه يحقق مجموعة من الفوائد والأهداف. لعل أولى الأهداف والأهم هو حفظ ما يضيع من مأثورنا الشعبي. هناك قواه يموتون، هناك حفظة ينتهون من الحياة، وبالتالي تضيع هذه المواد منهم، فهذه مهمة أولى لأطلس المأثورات الشعبية. المهمة الثانية هو إتاحة هذه المادة للباحثين وللعلماء وللمهتمين والفنانين أيضا، كي يستفيدوا من هذه المادة المجموعة ميدانيا عبر استلهامها، عبر توظيفها، عبر في سواء في الرسومات أو في الأشعار أو حتى كمان في الصناعات والحرف التقليدية. الهدف الآخر هو كيفية تتبع ظاهرة بعينها على المستوى الجغرافي والمستوى الزمني، يعني بمعنى أن هناك عنصر ما من العناصر الشعبية، هذا العنصر قد يختفي من مكان ثم يذهب إلى مكان آخر، هذا العنصر قد يتطور أو قد يحذف منه، ما الذي آلت إليه العناصر الشعبية من زمن إلى زمن آخر، وبالتالي نستطيع أن نتتبع مجمل التغيرات التي قد تحدث، ونستطيع أن نرصد حركة هذا العنصر من مكان إلى آخر. فضلا عن هذا، أن أطلس المأثورات الشعبية يسد ما نسميه بالثغرات التاريخية. هناك ثغرات كف التاريخ عنها، بمعنى أن التاريخ لم يكتبها، لأن التاريخ لم يعتني كثيرا بالإبداعات الشعبية وبالسير الشعبية، وبالتالي نستطيع من خلال الجمع الميداني أن نسد هذه الثغرات التاريخية في بعض السير التي تذكر أحداثا بعينها وتترك أحداثا. هناك تواريخ وكتب كثيرة جدا ذكرت شخصيات في السير وفي بعض الانتاجات الشعبية المختلفة، لكن دائما التاريخ فيه عبرة، يعني درس التاريخ دائما مفيد أو تدوين التاريخ دائما مفيد، فهو أيضا لابد وأن نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الدرس لما هو آتي، يعني ما حدث في الماضي نأخذ منه العبر. أيوة بالتأكيد بالتأكيد، يعني من ليس له ماضي ليس له مستقبل. وأستطيع أن أقول إنه دي مهمة يعني جليلة جدا بيعكف عليها زملائي من الباحثين، لأنهم يتجولون ويجمعون من كل أنحاء مصر، سواء كانت في مناطق صحراوية قاحلة أو في مناطق شديدة الوعورة، هم يجمعون من الجماعات الشعبية والقبلية كل ما يتعلق بالعناصر الشعبية، سواء كانت متعلقة بالزي، متعلقة بالموسيقى، متعلقة بالآلات. شعر الأستاذ مسعود شومان، نبدأ مع فنانيننا ونستمع إلى أجزاء من هذا الفن العريق ونتعرف عليهم. فمن بعد تمجيد في جمال محمد أصغى كلام شعبي على الأعراب يقول الزعيم الزناتي وما نشد جور الليالي خل قلبي داب يا ياي. آمنت للدنيا فتني أمانها دنيا غرورا والزمن كذاب دنيا غرورا تضحك على الناس كلها اتمل على الأصيل وتهدم منزله وبعد القصور يسكنوا في التراب يا عين. ونشد الزنات خليفة الكلام صلوا على النبي فسمعه رجال جملة العرب فنادى الزنات خليفة وقال يا رجال وكيف العمل ويا الهليل دول يوم ماتون رجال بني هلال وخلوا الحمل على الكتف مايل يا عينين يا شعر الأستاذ مسعود شومان مدير عام أطلس المطارات الشعبية. تعرفنا بفنانينك. الفرقة اللي موجودة بيننا دلوقتي هي فرقة عز الدين نصر الدين ومعانا الشاعر عزت قرشي وهو شاعر رغم صغر سنه حقيقة من الشعراء اللي بنتمنى ان شاء الله ان هم يوصلوا معانا رواية السيرة الهلالية. 23 سنة وما شاء الله يعني من الحفظة للهلالية واعتقد انه ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل في هذه الرواية خاصة انه معاه من الكبار السن ومن الحفظة وممن لهم خبرة كبيرة جدا بالسيرة معانا خلف عز الدين نصر الدين ومعانا عيد نصر الدين ومعانا زناتي عز الدين ايضا ومعانا عم قرشي ومعانا فتحي فاوي ومعانا عمنا فاوي. الحقيقة كلهم بيتكاتفوا تماما في طريقة العزف في اتساق يعجز عنه اي محلل موسيقي انه يستطيع بدون دراسة منهجية او في اكاديميات نستطيع ان نقف امام هذه الطريقة في العزف هذه الطريقة في الرواية اللي بتروي السيرة بفن الربع واللي تبدأ دايما بالصلاة على النبي كنوع من التأصيل للبطل لما يقول صلاة النبي تغني عن الجوت وتمنع البلا والمراضي يستاهل علقته بالصوت اللي معاه كف وزيارة مراضي. دايما الصلاة على النبي بتسبق كل قول وتسبق كل حكاية والسيرة من الطول ومن البراعة انها تروى في شهور بكاملها. في هذا المكان بنروي كل يوم جزء وبدأنا بالجزء المواليد وهو بداية من ميلاد البطل وحكاية رزق ابن نايل مع حكاية الخلفة وازاي هينجب فيما بعد والأجواء الأسطورية اللي بتدور حول ميلاد البطل إلى آخره. كل يوم بنروي جزء من هذه الحكاية لجمهور المحكمة. احنا هنتكلم مع فنانينا دلوقتي بس انا عايزة اصف للسادة المستمعين شيء رأيناه بعنينا ان الجمهور يعني تحلق حوالينا جمهور كبير جدا اثناء وهم بيغنوا يعني ده اذا دل على شيء يدل على الناس مهما شافوا الاغاني لكن عندهم ظمأ وعندهم شوق للفن الشعبي وللسير الشعبية وللغناء الشعبي بشكل عام. نبدأ الحديث مع شاعر ومطرب الفرقة 23 سنة مش كده؟ انت بدأت امتى وبدأت ازاي وبدايتك كانت ازاي مع الفرقة؟ والله انا بدايتي من انا عندي 5 سنين تلقيت جدي وابوي طبعا والشعراء الكبار زي مثل جابر ابو حسين وبيت عز الدين كانوا يعني هواه وهواه للسيب الهلالي فانا حبيت السيب الهلالي دي من منطلق انها سيبة طبعا بتعلم التراث طبعا وبتحافظ عليه وبتعلم القيم والمبادئ فبدأت السيب الهلالية دي طبعا من انه انا عندي 5 سنين طبعا اسمع السيب الهلالية ولكن استوعاها يعني انت من اي بلد بالضبط؟ انا من سوهاج مركز جبجة قبة المشهود سمان ملاحظ ان معظم الفنانين بيرسوها ابا عن جد الابداع الفني بتاعهم بيكون موروث شعبي مش جهود خاصة بتعليم اجيال جديدة مش كده برضو ولا في جهود دلوقتي وحياة السيرة لا يمكن أن تعلم لابد أن يكون لها حب خاص ولها طريقة هناك طريقة في التعلم منذ الصغر لدرجة أن الشاعر لابد أن يبدأ بأن يكون مستمع ولا يتعرف على بيت ولا يسمح له بالقول أصلا إلا إذا وثق فيه المستمع ووثق فيه الشاعر الذي تعلم عنه هناك طريقة في التعلم لكن من سيمنحك هذه الفرصة إلا إذا كنت محبا أولا وكنت عارفا بهؤلاء الشعراء ومضروب بالسيرة بمعنى أنك تذهب وراء هؤلاء الشعراء لتصل الحقائق وتعود إلى مراجعها الكبار من كبار الناس الذين يحفظون أبا عن جد ليكملوا لك ما نقص في رواية السيرة يعني معانا عم فاوي كبير الفرقة يعني كبرها وكبرها سنا نسأله ونشوف يعني هو بيعلم مين ومين اللي بيجي عشان يتعلم منه وخبراته في يعني. في هو عازف فقط ليس مغني يعني في العزف مين التلامذة اللي بيتعلموا منه هو عنده استعداد يعلم ناس ولا لا كنت ماشي برضه سيد الضوي وما مع سيد الضوي وبعدين مع الرئيس شوقي الجناوي وبعدين مع عنتر وبعدين مع محمد اللي بتوع السيرة الهلالية كلهم ماشي الشاب ايوه بيتعلموا برضه مني بالرباب عشان عزف الرباب ده بتاع السيرة الهلالية يختلف عشان ولا لوتة ولا قلم عزف الرباب اي حاجة الفنان الشاعر بيطلع بره اي عزف من العيله ولا اي حد ممكن يجي يتعلم منك لا اولادي وقرايبي وناسي بس قاعدوا عندي وادرسهم برضه بالرباب فتحي ابني ده ومعي ابني مش برضه كامل انا معي 17 17 17 ابن اللي قدامي لا ما لا فيهم ستة والباقي لمؤاخذة اللي في المدرسة واللي في ال لا لا لا في المدرسة المدرسة بقت لمؤاخذة فعلا ما خلاص ما علي فتحي انت بتغني وبتعزف مش كده؟ اتعلمت من الحاج على طول مباشرة؟ اتعلمت من ابويا اتعلمت الرباب من ابويا وانت عندك قد ايه؟ انا عندي كان 13 سنة 14 سنة وتعلمت الرباب وسنة طب احنا عايزين نسمعك برضه ماشي اتفضل يا عيني يا هليل يا عيني يا هليل بقول ليه الحبيب غاب بدون اسباب ما جانيش ليه الحبيب غاب بدون اسباب ما جانيش من بعد منه جفاني النوم ما جانيش والقلب مشغول والفكر معاه على طول والقلب مشغول والفكر معاه على طول انا ليا سنح الجواب منه ما جانيش لما قالولي الصبر طيب انا قلت ده فينا الجاب يا مناس كتيرة تعبانة ومسيرها في يوم ترتاح انا كل ليلة بصار جبالك يا حلو انت ويا جميل انا كل ليلة بصار جبالك يا حلو انت ويا جميل انا علشانك اضحي بعمري وابقى من ضمن العاشقين صبر طيب اعمل ايه انا في اللي جرالي من دول الناس تعبني زمان اعمل ايه انا في اللي جرالي من دول الناس تعبني زمان لو عادت اللمة تاني جالي الاصل ولا تعذبوش احسب البلد وحدي كاره بيت الطبيب مليان اجعل البلد وحدي كاره بيت الطبيب مليان ليالي الهنا بالوجيع ليالي الغلب ده بالجنطار تعرف بقى بالحق قرش مضاو احمد اهلا حد الشعر ولد الشعر طب انت عازف مش كده ايوه عازف انا طب وعلمته هو الشعر ليه لا ده انا بديت مع الراحل المرحوم عز الدين من سنه 80 انا اللي ما علمتوش هو اللي علمه هو غوى الشعر يعني وغوى الغنى هو غوى الشعر والغنى فكمل عليه الرئيس عز الدين وعلمه انت اللي شجعته كمان انا ما ماشي شجعته بس معلش بس انا بديت من سنه 80 مع الرئيس عز الدين عظيم طب نشوف بقى اصغر افراد الفرقه وابن عز الدين الراحل تقدم نفسك زينات عز الدين سناتي ده طبعا ماخوذ من السيره وبتعزف بقالك قد ايه من انا وعندي 6 سنين وانا الحمد لله بقى انت عندك كم سنه دلوقتي وانا عندي دلوقتي 18 سنه ومن 6 سنين وانت على الرباب ما جربتش الغنى ما جربتش اي نوع تاني حاليا فيه بس ما اتعلم لسه برضه لسه بتتعلم ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ونشوف بقى الايقاع سؤال عرف بيك انا عيد نصر الدين الشاعر المرحوم عز الدين نصر الدين لا قول تاني عيد نصر الدين اخو المرحوم عز الدين نصر الدين الشاعر وانت بقى غاوي الايقاع غاوي الايقاع انا اتعلمت مع اخويا برضه عز الدين كان انا عندي حوالي 7 سنين تعلمت يعني قواعد السيرة بالنسبة للشغل وكده يعني وعشت معاه لغاية هذه اللحظة طب وعالضف او الرق مش كده انا ابن المرحوم برضو عز الدين نصر الدين خلف الله برضو طلعت مع ابوي من سن 7 سنين بقالك 7 سنين 7 سنين لقاء معاه طيب انا بس عايز اسأل سؤال يعني شغل السير الشعبية والعزف ده مجزي بالنسبة لكم من الناحية المادية يعني بيفتح بيوت والله هو مش معنى ان هو بيفتح بيوت بس هو السيب الهلالية يعني انا لما بقول السيب الهلالية يعني بحب اقول اكتر ما اخذ اجر مش مهم الاجر لكن انتم سعداء بالاسلام الحمد لله استاذ مسعود شومان يعني كنت دايما اتساءل واقول الناس اكيد كانت بتحب الفن الشعبي زمان ما كانش فيه الغناء الحديث لكن اكتشفت دلوقتي كل لما الناس بتتجمع حوالينا، كل لما الفنانين يبدأوا يعزفوا ولا يغنوا، اكتشفت الناس لسه بتحب ده. يبقى هو الخلل فين؟ هم محتاجين مثلا اعلام اكتر، محتاجين دعم اكتر من اجهزة الدولة، ام من مين بالتحديد؟ والحقيقة انه نفيح من التهميش المتعمدة للفنانين الشعبيين، وحالة ايضا من التزييف للتلطين الشعبي عبر الميديا الاعلامية بشكل عام، سواء الفضائيات او الاذاعة، وتصدير اشباه المغنيين واشباه المطربين وليس الفن الحقيقي. ومن هنا يلجأ الناس الى الفنانين الحقيقيين حينما يجدونهم في مثل هذه الاحتفاليات. هؤلاء اظن اننا بحاجة الى رعايتهم اكثر ووضعهم في المكان اللائقة. هناك المطرب الذي يغني متقصعا او راقصا على المسرح يحصل على الاف الجنيهات، ولا يملك صوتا مثل هذه الاصوات، ولا يملك شعرا مثل هذا الشعر، ويحتفي به الناس يعني جميعا. انت شايف ان هم بيعبروا عننا اكتر، يعني هم قريبين لنفس، حتى لو كان اللي بيستمع اليهم، يعني شايفة كل الفئات وكل الطبقات وكل الاعمار بتستمع اليهم، حتى الشباب، يعني هم بيعبروا حتى عن الشباب، لان احنا في الاخر جوانا الروح المصرية، جوانا الكلمات، اللحن ده يعني متفق معنا اكتر اكتر من الالحان الغربية اللي بتتجاب وتتعامل زي ما تسمعها حضرتك. بالتأكيد انا هقول لحضرتك جملة بيقولها الشاعر الافريقي العظيم سينجور، بيقول: عندما يموت معمر افريقي فكأنما احترقت مكتبة بها الف كتاب. وهنا عندما يموت راوي من الرواه فتحترق مكتبة بها ملايين الكتب، لأنه يجوس داخل الديار والجغرافيا والأزمنة حاملا مربعاته. هذه المربعات ليست مربعات مجرد موسيقى أو وحزب، وإنما تحمل بداخلها تاريخ بأكمله، تحمل شخوص، وبالتالي الناس بتلجأ إلى استعادة هذه الشخوص، هذه الشخوص بكرمها بأخلاقها برجالها ببطولتها. نحن في زمن هزائم وبحاجة إلى انتصارات داخل السيرة. من هنا هم ينتصرون مع هؤلاء الأبطال، وينتصرون بمعرفة هذا الشعر وبمعرفة هذه الموسيقى التي تملأ أرواحهم، بعكس ما يشغلهم هذه الموسيقى الفجة والزاعقة والرقصة على المسرح. ولذا نجدهم يتحلقون حول الشاعر، لأنهم يحنون أيضا إلى الماضي، الماضي بكل عبقه، بكل تاريخه، بكل جماله. ومن هنا نحن نعتني بهؤلاء الفنانين حاجات جديدة، يعني هم ممكن يغنوا، يكتب لهم شعر على نفس النمط، نمط السيرة الهلالية والأشعار القديمة ويغنوا. يعني هل ده يبقى تطوير مثلا؟ أنا نفسي يبقى لنا ميزة نسبية في الفن الشعبي مثلا ونصدره للعالم كله. إيه المانع؟ يعني أنا بقول إن ده تزييف، يعني لو عملنا ده يبقى بنزيف هؤلاء البشر، لأنه كم من شعراء كانوا أصلاء وتم تزييفهم. لا داعي لأن أذكر أسماء من الشعراء المهمين جدا بعض التلفزيونات والفضائيات، فغنوا ما يريدون، لكن هؤلاء يحتفظون بنصوصهم، وهذا ما يميزهم. حضرتك ان هو الاحتفاظ بالنص الاصلي وعدم تطويره، يعني انت تراه جماله في خصوصياته وفي الحفاظ عليه كما هو. الجماعة هي التي تطوره، ليس اناس من خارجها، بمعنى انهم هم الذين يطورون نصهم. من الممكن ان يصبح يحمل ابو زيد في مرة من المرات مسدسا، او يتعامل مع دبابة وليس مع السيف، او يحكي لاحد اطفال مثلا اكتوبر، حرب اكتوبر عندنا اطفال، ربما يحدث، لكن من خلال هؤلاء البشر. لا من خارج لنأتي بمؤلف يؤلف لهم ويكتب لهم، هم يؤلفون. التطوير بمعنى ان يعني يحكوا قصص جديدة، يعني هناك ملاحم مثلا في اكتوبر 73 هذا النصر العظيم، هناك بطولات وملاحم، هل يمكن ان نطور هذا الفن الشعبي بحيث يحكي هذه الملاحم مثلا؟ هناك من يغنون عن الانتصارات وعن البطولات، وعلى فكرة هم يستعيدون عن الانتصار الحديث بانتصارات للأبطال لديهم. ففكرة النصر هي التي تشغلهم، النصر في المطلق، العدل، الجمال، هذه القيم المهمة جدا تشغل هؤلاء البشر وينطلقون منها ليروون سيرهم الشعبية المختلفة. نصته على أنفسنا الآن، ولذلك يشجينا لأننا نصت هذه الفكرة المطلقة التي تحدثت عنها. بالطبع. طب احنا عايزين نسمع دلوقتي حاجة تانية منهم، وبعد كده عايزين نسمع قصيدة من احدث قصائدك الجديدة. بيتهيألي لو سمعنا يعني جزء من المواليد اللي كان بيقولها الرئيس عزت النهاردة، ها هيبقى جميل جدا، لانه احنا كده بنعرج على حلقة مهمة جدا الناس ما تعرفهاش كتير عن السيرة الهلالية. مواليد بمعنى ايه؟ مواليد بمعنى مواليد الابطال في السيرة الهلالية، كيف ولدوا وكيف بدأت السيرة الهلالية منذ البداية كأول حلقة فيها. فضل يا استاذ. ألفين صلاة ترضي حبيبي محمد، طه أشرف الأمم ما لي شفيع سواك، يا أكرم الخلق يا خير من وطي الصرا، نبينا المكمل يا صفوة التواب، أبعد المديح في جمال النبي الزين، محمد حبيب الحبايب اسوا كلامي يا سمعين، على ما جرى ويا العرايب يا عينين، يا مطالع رزقي يمر على المال، عطاه لرب البراي يلقى المال يا خيول واجمال، يا سامع يسغى الحكاية عينين. الأستاذ مسعود شومان مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، كيف تأثر شاعر العامية بموقعك كمدير عام لأطلس المأثورات الشعبية شعرا؟ الحقيقة طبعا أنا تربيت في هذه الأجواء الشعبية أيضا، ويمكن ده سر اهتمامي بدراستي في مجال المأثور الشعبي، ولي مجموعة من الدواوين، أكثر من 7 دواوين غير الكتب في الدراسات الشعبية، لعل آخر هذه الدواوين كان مهتما جدا باستلهام المأثور الشعبي، خاصة فيما يتعلق بالأولياء. هناك ديوان اسمه صاحب مقام عن الأولياء، أحب أقول قصيدة عن شيخ العرب أو السيد البدوي. سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه، بيحنله رمل الطريق ولا عمره مر عصاه، بيعب من نور اللي متلتم ودموع الندم في عصاه، عيل صغير في محمل على الجمل بيطل، والريح بتكنس طريقه وهو جاي من فاس، مدد يا سيدنا علي دمك مخلي الشوك اسم رعرع مع كل لمسة فاس، على المهجة ماشي للعراق طواف دمع الحنين نزاف على الأدمين، 4 سنين ماشي وشايل كفنه والكل رجل عنين، بس اللي عارف يبقى عارف فين، رايح يزور الرفاعي ويغسل القبة، العشق فاض على الرمل الدمع زاد حبة، نزل بيجري على الهدوم حنت، يكتب على ايده الحروف ويدقها بلسانه، قلبه حصان رماح والدمع فرسانه، تحت السماء يكتب وبيقري، طلعت له قمرة اسمها فطرة شجرة بتضوي ونقبها دري، شايلة النجوم على كفها المحتاج، نور القمر غناج، صامت عينيه عن حسنها بالصمت، واختار يكلم سبحته في ظل شجرة صمت، ومن هناك شال خطوته انطنطة، 10 سنين عالسطوح ويا السطوحية يبعت لهم جوابات بختم القلب، يبعت لهم فكاسات بالعبء مسئية. اتجمعوا الدراويش وشالوا سيوفهم، وكل ليلة الملايكة تحف وتعدي، وفي ملايكة كل ليلة ضيوفهم، 2000 مدد والبدوي جاب اليسرى. عجزت وبلق الجروح والحسرة، هيك الغلابة وحبوا على ايدك، اديت لهم على ايدك، رضيوا بمقام الفقير، في بيت ركين الدين يتملى عبد العال، والعشق يتمخطر على الفرسة، وكل ساعة بحال، جالوا السؤال من ساحة القلعة، الضلمة طالعة بس فيها هلال، اعرف مقامك واحفظ المواعيد، اهلا وسهلا بحزن لسه جديد، يسأل دقيق العيد والبدو بيجاوب، النور بيحكي الحكاية والظلام يتاوب، شيخ العرب عبى السواد في التن ونام على حب التراب حيين، خده معلم بس ما تعلمش غير انه واحد في طريق النور، لسه في قلبه كلام فوق اللسان مقدمش، سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه، بيحنله رمل الطريق ولا عمره مر عصاه، بيعب من النور اللي متلتم ودموع الندم في عصاه. استاذ مسعود شومان، هو ده التطوير اللي كنت بكلمك عنه من شوية، يعني استخدام الرموز المطلقة في اسقاطات على الحاضر، وهو ده اللي انا نسيته من قصيدتك دلوقتي. احنا في نهاية سهرتنا بنشكر الاستاذ الشاعر شاعر العامية الاستاذ مسعود شومان مدير عام اطلس المأثورات الشعبية، وبنشكر الفرقة، وشكرا، كل سنة وانت طيبين. وانت طيب، كل سنة وانت طيب. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. موسيقى الموج الصغير.